أسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون

كنتم توعدون.